أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الخالق له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل فلينظر الإنسان مما خلق الفاتحة.